الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عمر عبد الرزاق عن عروة كوقع القطر. عندك المطر؟ نبه على النسخة هنا، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري وحدثني محمود قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه. عن معمر عن الزهري عن عروة عن معمر عن الزهري عن عروة عن عروة بن الزبير عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف على قوم من أعطان المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتنة تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. تفضل. حدثني محمود عن الزهري عندك خليل. قال الإمام البخاري رحمة الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حدثنا محمود عن عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، فقال: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: إني لأرى الفتنة تقع خلال كوقع القطر. خيرا. عند الشيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حدثنا محمود عن قال أخبرنا عبد الرزاق عروة عن عروة عن سالم بن زيد رضي الله عنهما قال: أشرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قوم من أقارب المدينة، فقال: أترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. شيخ علي. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري حاء وحدثنا محمود قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة قال أن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على قطن من أقطان المدينة، فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا. قال إني لأرى الفتن تقاتل بيوتكم كرفع القطن. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب ظهور الفتن. حدثنا عياش بن الوليد قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى السامي قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة عن الزهري عن سعيد يحتمل ثلاثة، نعم يحتمل اثنين، المقبري وابن المسيب، لكن نبه الحافظ هنا على أنه ابن المسيب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل. القتل. قال: وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن تلاميذ الزهري الآخرين يجعلون الحديث من حديث حميد، ومعمر جعله عن سعيد. قال الحافظ: قوله وقال يونس يعني ابن يزيد، وشعيب يعني ابن أبي حمزة، والليث وابن أخي الزهري عن الزهري عن حميد يعني ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمرا في قوله عن الزهري عن سعيد، فجعلوا شيخ الزهري حميدا لا سعيدا. وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق معمر هنا ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب، وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح، لأن الزهري صاحب حديث، فيكون الحديث عنده عن شيخين، يعني هذا أولى من توهيم معمر، حمل الحديث على أنه عن حميد وعن سعيد أولى من توهيم معمر. والسبب أن الزهري كثير الحديث، فلا يمنع أن يكون له فيه شيخان. قال: ولا يلزم من ذلك اضطراده في كل من اختلف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ، ولولا ذلك لكانت رواية يونس من تابعه أرجح، وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحاح ما ذكرته. ثم ذكر أسانيد الروايات الأخرى التي عن حميد. خيرا. نقرأ الطرق لما فيها من الفوائد التي تظهر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فأما رواية يونس فوصلها مسلم كما ذكرت من طريق ابن وهب عنه ولفظه ويقبض العلم وقدم وتظهر الفتن على ويلقى الشح. وقال قال: وما الهرج؟ قال: القتل. ولم يكرر لفظ القتل. ومثله له من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج، فذكره مقتصرا عليه. وأخرجه أبو داود من رواية عنبسة بن خالد عن يونس بن يزيد بلفظ: وينقص العلم. وأما رواية شعيب فوصلها المصنف في كتاب الأدب عن أبي اليمان عنه، وقال في روايته: يتقارب الزمان وينقص العلم. وفي رواية الكشميهني: العلم والباقي مثل لفظ معمر. وقال في روايتي يونس وشعيب عن الزهري: حدثني حميد بن عبد الرحمن. وأما رواية الليل فوصلها الطبراني في الأوسط من رواية عبد الله بن صالح عنه به مثل رواية ابن وهب. وأما رواية ابن أخي الزهري فوصلها الطبراني أيضا في الأوسط من طريق صدقة بن خالد عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن ابن أخي الزهري، واسمه محمد بن عبد الله بن مسلم. وقال في روايته: سمعت أبا هريرة ولفظه مثل لفظ ابن وهب، إلا أنه قال: قلنا وما الهرج يا رسول الله؟ وأخرجه مسلم من رواية عبد الرحمن بن يعقوب وهمام بن منبه وأبي يونس مولى أبي هريرة ثلاثتهم عن أبي هريرة قال بمثل حديث حميد بن عبد الرحمن، غير أنه لم يذكر ويلقى الشح. قلت: وساق أحمد ولفظ همام وأوله يقبض العلم ويتقارب الزمان. وقد جاء على أبي هريرة ومن طريق أخرى زيادة في الأمور المذكورة. فأخرج الطبراني في الأوسط من طريق سعيد بن جبير عنه رفعه: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل، ويخون الأمين، ويؤتمن الخائن، وتهلك الوعول، وتظهر التحوت، قالوا: يا رسول الله، وما التحوت والوعول؟ قال: الوعول وجوه الناس وأشرافهم، وجوه الناس وأشرافهم، والتحوت الذي كانوا تحت أقدام الناس ليس يعلم بهم، وتهلك الوعول وتظهر التحوت. وله من طريق أبي علقمة قال: سمعت أبا هريرة يقول: إن من أشراط الساعة نحوه، يعني نحو الحديث المذكور. وزاد كذلك: أنبأنا عبد الله بن مسعود قال: سمعته من حبي قال: نعم. قلنا: وما التحوت؟ قال: فسول الرجال، فصول الرجال وأهل البيوت الغامضة، يعني هؤلاء فصول الرجال يظهرون. قلنا: وما الوعول؟ قال: أهل البيوت الصالحة. قال ابن بطال: ليس في هذا الحديث ما يحتاج إلى تفسير، غير قوله يتقارب الزمان، ومعناه والله أعلم تقارب أحوال أهله في قلة الدين، حتى لا يكون فيهم من يأمر بمعروف نأخر هذا